القيامة خسف به لاحن لكن يطوق على الطوق خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث فيه أنه قال بدل شيء سيشب قال أخر وذكر الجزاء غير ذاك الجزاء ولكن في ظاهره ننظر يعني ركزوا معي أن هذا الحديث ظهر لي أنا والله أعلم ما قرأته لعل بعض أهل العلم ذكروه لكن هذا الحديث قال من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه ماذا؟ خصب به يوم القيامة إلى 7 أراضٍ والأحاديث السابقة يقول طوقه يوم القيامة فالتطويق بالعنق والخصب بالجسم نفسه كله يكون يعني نوع العذاب التعذيب سبب هذه الفعلة إما في يعني في غطس الجسم كله في الأرض وهو الخصب بسبع أراضين وبما فيه العنق وإن تفسير أو الأحاديث الأخرى التي فيها التطبيق بالعنق التطبيق هذا نوع خاص من العذاب إذن فهو إما أن يطوقه إما يكلف عنده ولا يستطيعه أو يطوقه فعلا بعنقه وحيث يأخذه ويعظم يجبر الله رقبته عنقه حتى يتحمل من هذا العذاب يتحمله كما أنه يغلظ جلد الكافر ليذوق العذاب أو وأيضا يخسف به أو يخسف به إما هذا أو هذا ويجوز أن يكون إيش كلا يجوز أن يكون كلا الحالين كلا الحالين من النوعين من العذاب. هذه الأحاديث كما نرى فيها الوعيد الشديد على ظلم الأرض خاصة وهو جزء من الظلم العام الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى نقلا عن ابن حجر في كتابه الفقه أحاديث الباب تدل على تغليظ عقوبة الظلم والغصب لأنه إذا كان شبر طوق له 7 أراضٍ يوم القيامة أو يخصم فيه 7 أراضٍ يوم القيامة هذا من أشد أنواع العذاب وأن ذلك من الكبائر لاحظ بعض الناس يستسهلوا من الكبائر والكبائر يعني لا يغفر إلا بالتوبة إلا بالتوبة إن كان الله سبحانه وتعالى يغفر على الحديث التي ولد فيها من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيمانا حسابا غفر له ما تقدم من قام رمضان إيمانا حسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إلى آخره قال بعض العلم وبعض الروايات وردت مجتنبت الكبائر مجتنبت الكبائر إذا الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة إلا أن يغفر الله سبحانه وتعالى لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لعلي أترك 5 دقائق يقول في تغليظ عقوبة الظلم والغصب وأن ذلك من الكبائر وتدل الأحاديث على أن تخوم هذا من حد التملك تخوم الأرض يعني قولها أو داخلها تملك فيكون للمالك منع من رام أن يحفر تحتها حفيرة يعني من ملك أرضا فله هواؤها وله يعني قعرها إلى ما شاء الله ليس لأحد الناس يعني على طبقة أسفل ولو 100 متر ولو 500 متر تحت الأرض يقول لعلي أرضك لا أرضه له عمقها كله وله هواؤها كله ليس لأحد أن يأخذها يعني لأنها حقه هذا مما هو ثابت فيها أما مما هو مدفون فيها أو كذب أو كذا إلى آخره فهذا له حق نعم يقول الشيخ ابن حجر في الفتح يقول الحديث يدل على أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض وله أن يمنع من حفر تحتها سدابا أو سربا أو بئرا بغير رضا وأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة وأبنية ومعادن إلى آخر معادن ذلك الدين وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما دام الأرض ما دام أرضه له أن ينزل بالحفر فيها ما شاء له أن ينزل لكن بشرط وهذا لا بد منه هو أن لا يضر بجارك أن لا يضر بأحد لا ضرر ولا ضرر نعم حفرة تأخذه لكن أيضا لا تضر غيره له أن ينزل بالحبل ما شاء ما لم يمر بمن يجاوره. وفي الحديث أيضا أن الأراضين السبع، هذه مسألة يعني فيها كلام لأهل العلم، هل الأراضين السبع متراكمات بعضها فوق بعض؟ ظاهر الحديث وظاهر الآيات نعم. خلق سبع سماوات طباقا ذكرها في سورة الطلاق، والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وما دام مثلهن يعني في حالهن، وقدر هذه الطباق وهذه الطباق فيها يعني يقول أن الأرض لم تخلق، وأن كل أرض أن الأرض يعني الأرض متراكمة. هنا الحديث يقول متراكمة لم تخلق بعضها عن بعض. ليش؟ قال أوضعوا من سبع أراضين، ولو كانت مخلوقة يعني كل أرض مستقلة بحالها لم يطوقوا إلا من الأرض التي أخذها منها. هذا الذي فهمه بعض أهل العلم، والبعض الآخر يقول لا، ليس بالضرورة، هذه عقوبة من جنس عمله، ولو كانت الأرض طبقات متباعدات بعضها فوق بعض، لكنه يعذب في كل هذه الطبقات كما ورد في الحديث، فلا يمنع من أو لا يدل على عدم انفكاكها عن بعضها. نعم. حديث آخر عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اقتسما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن. كندة هو حضرموت، كلا من أرض باليمن، كندة هذه اسم قبيلة، وحضرموت ورجل من حضرموت، حضرموت اسم مكان أرض ولكنه فيه القبائل، لكن يعني كلاهما من هذا القطب أو من هذا الجزء من الأرض. اقتسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحضرمي، والكراوي برواية أنه وائل بن حجر هو الحضرمي، برواية قال أن رجل الحضرمي يعني من حضرموت ولم يذكر اسمه. قال كل حال كلاهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قال الحضرمي يا رسول الله، أرضي اقتصبها هذا وأبي، يدعي دعوة على جاره أو كما الكندي من قبيلة أخرى أن له أرض اقتصبها هذا لأنها تحتاج، وأصلا اقتصبها أبوه من أبي المدعي، أرضي اقتصبها هذا وأبوه. فقال الكندي يا رسول الله، أرضي ورثتها من أبي، كل له شبهة، هذا يقول ان هذه ارض ابي اخذها ابوه اقتصابها وهو جاء بعده اخذها الى فهم مقتصبها، والكندي يقول انا ولدتها من ابي ما ادري عن اصلها، ولدتها من ابي فهي ملكي. فهنا هذه فيها اشاره ايضا الى ان الاختلاف على الحقوق والاموال وهذه الدنيا يحصل حتى بين صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه قد يكون للانسان شبهه، ولهذا شرع القضاء والفصل في الخصومات، لان يعني الشبه تحصل حتى للصالحين والطيبين والحريصين على الخير والحق، انما تحصل له شبهه لان هذا حق، وله الحق ان يطالب بحق شبهه. والفصل والقضاء واهل العلم واهل الفضل دورهم ان يزيلوا هذه الشبهه، ان يزيلوا الشبهه ونفصل الفاضل والخصومات. فاذا حصلت شبهه للمسلم بانه له حق على فلان، ان كان اهل الخير جميعا عموما من أهل الفضل والخير والخبرة والمعرفة يعرفون أن هذه شبهة وليست حقيقة يبينوها له، فإن كان صاحب فضل صاحب يعني زهد ورع كذا، إذا تبينت له الشبهة يعني توقف عن دعوته، وإن يعني أنها شبهة وإن بقيت ما تزال في ذهنه فلا يحصلها إلا القضاء. إذن فكلاهما هذان صحابيان كلاهما لديه شبهة ملك، هذا يقول أرض أبي ملك يعني ولدها عنه، وذاك يقول أبوك اقتصبها من أبي وأنت ولدتها عنه فهي ما تزال مطلوبة، إذن تحتاج إلى فصل بالقضاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال الحرمي يا رسول الله استحلف الخصومة. قال الكندي أرض أبي ولدتها عنه، ما قال يعني من أين أخذها أبوك أصلا. فقال الحرمي المدعي استحلفه، يعني يحلف على أنه لا يعلم أن أباه أخذها، قل استحلفه أنه ما يعلم أنه أنها أرضي وأرض والدي اقتصبها أبي. طلب منه أن يستحلفه يعني يقول أنا. فتهيأ الكندي هذا يعني الطرف الآخر، تهيأ الكندي للنبي يعني أفعل عنه قبل أن يحلف، قبل أن يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستطيع عبد يا يقتطع يعني يأخذ. لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالا بيمينه حل بيمينه مالا إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجدم وهو أجدم يعني بيبتاء وجدام طبعا لم يكون في الآخرة هذا نوع عذاب شديد يعني خلقته متغيرة وهو أجدم. فقال الجندي هي أرضه وأرض والده رواه. هذا حديث فيه بيان حكم وقضاء وقصد وفيه عظة وعظة. لما حصل يعني هذا الاختلاف وهذا الرجل الذي كانت الأرض تحت يده له فيها شبهة، شبهة أنه أرث على أبيه وأبوه وإن كان قد أخذها من قبل ولكن كان له جن آخر. هذا فيه دليل على أن العصمة لا تكون إلا لما عصمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الإثم لا تكون إلا ولو كان يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يحصل أنه يقع في شيء من ما لم يرى أن يقع فيه ولكنه يرجع. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا وحذر قال الجندي لا ما يعني تجاسر ويعني أخذته العزة بالإبل وحلف. بعض الناس يحلف على شيء يظنه يعتقده أنه باطل ولكن يحلف عليه خوفا من أن يقول الناس والله فلان غلط أو كذا أو لا ظهر أنه ظالم أخذ فلان أو شيء. لا من أمور لابد الإنسان أن يقارن بين حساب الله وعقابه وبين ما يمكن أن يلحقه في الدنيا من ملامة أو شماتة أو كذا أو لا. وخاصة الخصومات تنهى على الخصومات والخصومة فجور يعني تؤدي إلى الفجور أن هذا يحمل كذا وهذا كذا ويتهاجرون ويتكلمون من قبل. لهذا من هنا على الخصومات. انظر هنا الآن جاء الفصل يحلف الرسول حق وقال من حلف على حال مال أخيه وما أخذ مال أخيه إلى يوم القيامة وهو كذا يعني أو في رواية لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الوعيد الشديد. قارن هذا الصحابي العاقل المؤمن بينما يمكن أن يلحقه من لوم أو شماتة من الناس أو كذا إلى آخره في الدنيا وبين عقاب الله فلا لا هي له هي أرضه وأرضه. في بعض الروايات التي وردت أن الحديث الذي ورد هناك إن إنكما تقتسمون إلي وإن لعل أحدكم يكون ألحن من بعض ولعلي أحضر بمال أحدكم بأخيه فما قصر الله صلى الله عليه وسلم فمن حكمت له بشيء بمال أخيه فليأخذه فإنما أمتنع له قطعة من النار إن شاء أحد أم شاء ولد أحد. في تلك الرواية في بعض الروايات أن كلا الاثنين كل منهما قال لصاحبه هي له كل ما تنازل عن دعوة ويقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام الأمر كذلك اذهبا فاصطلحا. هنا قال هذا الرجل الصحابي أيضا اعترف وقال الأمر له ذلك. خلاصة هذا الحديث أولا هذا الوعيد الشديد أن من قطع مال أحد بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان أو يعني وعيد يوم القيامة على هذه الصفة الكثرة. أيضا وأيضا هي كثرة البشعة في الحياة الدنيا لمن ابتلى بها إلى الدنيا بها الدنيا وصبر واحتسب وكذا كان له علم عظيم لكن في الآخرة عقاب تستمر مع عقابا. نعم. ففيه دلالة على أن أخذ الأرض سواء كان في دعوة أو في رفض الكفار أو يمين أو اقتصاد مجاهرة هذا من الظلم الكبير الذي توعد عليه الوعيد الإلهي الشديد. والحديث دليل على أنه إذا ولد يمين العلم وجب. هذه مسألة قضائية يعني يمين العلم يعني يطلب من القسم أو يعني أن يحلف على أنه لا يعلم بكذا واليمين إما أن يكون ما أخذ أو أنه أخذ أو أعطى يعني على شيء فعله حقيقة أو لم يفعل أو يطلب منه اليمين على أنه لا يعلم أن فلانا أو أن لفلان الحق عليه. هذه تسمى يمين العلم لو طلبت قضاء يلزم أن يؤديها من طلبت منه. وعلى أنه يستحب للقاضي أن يعظ من رام الحلف. إذا أراد مثلا للقضاة نسأل الله تعالى أن يصلح شأنهم ويوفقهم ويعينهم والقضاء يعني ذمته عظيمة وقدره عظيم. يعني منهم القاضي كالمعلم كأي إنسان لكن القاضي أهم أمره أهم بعد قبل أن يفصل في الدعوة والخصومات وكذا إلى آخره ينبه إلى يعني يذكر المتقاضين يعني أن خشية من ربهم وكذا إلى آخره. وفي مسألة اليمين إذا وجبت اليمين يذكر من يريد أن يحلف لأن هذه اليمين تسمى إما أنه صادق في يمينه فهو يبرئ نفسه ثم تبرئ، واما انه كاذب فهذه يمين غموس، يمين غموس، يمين غموس يعني جزاؤها المعتدين وجزاؤها عظيم. استحب للقاضي ان يحفظ مقام الحلفاء. نعم. وبهذا نذكر بهذا الحديث، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.